فالمقصود أن قوله فهو في خرفة الجنة أي كأنه يجني من هذا العمل الصالح عظيم الثواب من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على فضل عيادة المريض، أن من يعود المريض في خرفة الجنة. تأمل رحمك الله، إذا كان الذي يعود المريض في خرفة الجنة فما بالك بالمريض؟ والله لقد وقع هذا في نفسي منذ أن قرأت هذا الحديث، فوجدت أنه ما من مريض تذكر بهذا الحديث إلا اعتبر. إذا كان الذي يعوده في خرفة الجنة فما بالك بالشخص نفسه؟ وهذا يدل على أن الدنيا مهما ضاقت على المؤمن ومهما رأى فيها من النكد والتعب والنصب والوصب، أن عليه أن يتعزى بعظيم فضل الله عليه، فإن الله يرحمه والله سيعوضه من هذا العناء والشقاء والتعب والنصب ما لم يخطر له على بال من فضله وكرمه ومنه. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. فالحمد لله على فضله. المريض الذي يعاد جعله الله خيرا على من يعوده، وجعل الخير لهذا المريض الذي يعاد. ولذلك كم من مريض إذا أصابه المرض وجد، خاصة إذا أكثر من ذكر الله واستشعر عظيم الثواب من الله، تجد عنده من الطمأنينة وانشراح الصدر، حتى كان بعض أئمة السلف وأئمة الخير يقولون أنهم يجدون في البلاء من الراحة ما يتأسفون على فراقه بعد زوال البلاء. ولولا أن الله نهى عن تمني الإنسان للبلاء، لأن البلاء قد لا يطيق الإنسان كما ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كره للمسلم أن يتمنى لقاء العدو ونحو ذلك من الأمور التي يتمنى فيها البلاء. ولولا ذلك قالوا لتمنينا أن نعود إلى ما كنا فيه من البلاء. وهذا فضل من الله عظيم. وهذا الفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، من دلائل الإيمان والتوحيد، أنك تجد أثر التوحيد وأثر الطاعة بفضل الله عز وجل في مثل هذه المواقف التي تزلزل فيها الأقدام وتتلجلج فيها الألسنة، ونسأل الله السلامة والعافية، تظلم فيها القلوب ويتخبط فيها الشيطان أولياءه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المؤمن مطمئن القلب راضيا بالرب ومحسن الظن بالله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.